إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ناسي جدا عم سمح جزاكم خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. المحاضرة كام دي يا جماعة؟ قاعدة فقهية خمسة أو ستة؟ خامس. طيب، قبل أن نبدأ بس بنشوف موضوع الواجبات. أولا كان في سؤال، كان في بس إشكال اللي هو معظمكم إلا ما نظر أخطأ في الإجابة فيه، وهي مسألة من استجمر بعظم أو روث، الاستجمار بالعظم والروث. طبعا اللي جاب بعد السؤال الأول كان متعلق بحادثة قول عمر تحول خطك، عشان أنا بلعلك أنا نظر على قدي، فكبر خطك شوية يعني. السؤال الأول مداوات الصحابيات للجرحى في الحرب. طبعا كما ذكرنا الأصل عدم مس الأجنبية للأجنبي والرجل المرأة، ولكن عند الضرورات فإنها تبيح ليه المحظورات، فكان هذا مقام ضرورة، فكان يخرج في المغازي الصحابيات لمداوات الجرح، وهذا من باب ايه الضرورة تبيح ليه المحظورات. المسألة الثانية، مسألة وقعة الإفك، كما ذكرنا أصل خلوة الرجل بالمرأة، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كانت ثم الشيطان، لكن هنا مفسدة الخلوة تعرض مع مفسدة أعظم، وهي أن يترك عائشة وحدها. فعندنا مسألة سد الذرائع التي كما ذكرنا أنه ما منع سدا للذريعة وبيح للمصلحة، فكان المصلحة الراجحة أن قام هذا الصحابي الجليل صفوان فاصطحب عائشة حتى ألحقها بالجيش. السؤال الثالث المتعلق بالاستنجاء بالرواس، طبعا الرواس نجس، والنجس لا يزال به نجس. طيب، فهنا يقال أن مطلق أنه أقتضي ليه الفساد. أما مسألة الاستنجاء بالعظم، قل من أجاب عن هذا السؤال، مش طبعا أكيد في ناس جاوا، لأن أنا في إجابات وقعت يعني صحيحة بس مش فاكر أصحابها. طيب أنس معايا، مسألة الاستنجاء بالعظم، هو العظم في ذاته طاهر، والاستنجاء به يزيل النجاس، ولكن يأثم من فعل ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء بالعظم قال فإنها لا تزيل النجاس، قال إنها إيه وقال كده، ما قالش كده اصلا، قال انها ايه تعامل ايه اخوانكم من الجن، فبين ان العله من هذا النهي ليست لذات العظم ولكن لعله اخرى. فهنا ايه وصف ايه ليس لذات الشيء، وليس لذات الشيء، وليس الوصف ولازم له، لكن الوصف ايه خارج، كالنهي عن البيع بعد اذان الجمعه، ليس لذات السلعه ولا لانه بيع ربوي، ولكن لعله اخرى، وهي ايه فاسعوا الى ذكر الله والى الصلاه. طيب، فمن استنجى بعظم فاستنجاء قد زالت به نجاسة، ولكن يأسم صاحبه لأنه تعدى على إخوانه من الجن. طيب، طيب في حد جاوب الإجابة دي؟ إبراهيم جاوب الرواس. لا الرواس هنا مطلق النهي اقتضى الفساد، لأن أصلا هو ذاته قال إنها ركس، فالنجاسة لا تزيل نجاسة. إبراهيم جاوب الجواب ده صح. وأحمد اثنين بس، أحمد أبو القاسم في قنية ولا اسم هذا؟ أبو القاسم في اختلاف، في خلاف في الاقتناء ب الاقتناء بأبي القاسم. ها وانت عبده؟ جدك الثلاثة ممتاز. فيش جواز ولا حاجة، بسأل بس أسامي عشان بس حدش يظن ايه أنا بسأل بس. أحمد عمري في الواجب الإسلام مع أستاذ. ها الواجب أول مرة الواجب حس حطك شوية لك نمكة يعني مش نصاص مش ناقص. حاضر ماشي حاضر. ها أستاذ أحمد ما فهمتش اسمك أحمد ايه؟ ما بعتوش. بعت والله بس كنت عمال الف على النت والله العظيم. بعت ولا لا؟ بعت. طيب ظبط لحظه عشان يحيى ما بعتش له لك تكتب. اه استاذ بعت. اه عارفين اتفضل جوه. اتفضل جوه نتكلم عربي. اتفضل جوه. اقول اسف بعت راجل. بعت راجل انت بابا. بعت راجل. ايوه عشان بعت. طيب استاذ مرة. مولانا اول مره ابراهيم احمد انا عملت قصه. اتفضل جوه. لا اهو اهو اهو. طب انا ما اعرفش ان انا هطلع اروح اشوفه المره سؤال. انا عامل بعت له طب المره فاتت لما طب انا عملته 10 مره فاتت والله عامله تعمل انت عملته دلوقتي صح؟ لا والله اسمه ده انا ده صراحه خلاص. طيب يعني تعمله لو ما بعتوش لي. طيب عمرو حاضر. لا لا لا انت فوق دماغي. لا دي ثاني مره ما ينفعش. عمرو اسمك سالم راشد. اه سالم راشد. ها انا اه انا اول مره. طيب هتكتب ولا ليه بقى انا بكتب؟ حاجه بقى انا سميع كل يقعد يكتب. طيب لا حبيبي لا لا تسلم. تمام. بالنسبه لامتحان المصطلح اخر موعد للتسليم يوم الخميس. اي اخ من اخواننا الفاضل ما جابش امتحان يوم الخميس يعني ما يحتارش افضل يعني. طيب قال الناظم رحمه الله عليه والاصل في الاشياء حل وامنع عباده الا باذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع في هذين البيتين ذكر الناظم رحمة الله عليه قاعدتين من الأهمية بمكان عليهما مدار الدين. من واجب أنس أو مرة تحضر؟ طيب ماشي فضل. أحمد راضي مرة لأخذها عنه امتحانات آه تمام. ففي هذين البيتين ذكر الناظم رحمة الله عليه بيتين عليهما مدار هذا الدين. آسف ذكر قاعدتين عليهما مدار هذا الدين. أما القاعدة الأولى لو سمحت بالله عليك خطر بالله عليك هذه ليست إجابات، هذه ورقة فرعونية يعني تم العثور عليها في رصيد. بالله عليك دخلت ثانوية عامة كلية ورجعوني. تعرف نجاحه كيف؟ هم مقدرش يقرأ حاجة. اللهم حسن أخلاقنا يا رب، حسن أخلاقنا. طيب فعليهما مدار هذا الدين. القاعدة الأولى وهي أن الأصل في العبادات التوقيف، الثانية أن الأصل في العادات الحل. فعندك عبادات وعندك عادات. العبادات كل ما أمرت به من صيام من قيام من صدقة من زكاة إلى آخره، فهذه تسمى عبادات والأصل فيها التوقيف. والمعنى العام لهذه القاعدة أنك لا تفعل عبادة إلا بدليل، فمن قال لك عليك بعبادة كذا فعليك أن تقول له أين الدليل، فذمتك بريئة من أي تكليف إلا بدليل شرعي. ذمتك بريئة من أي تكليف إلا بدليل شرعي. طيب فمن ألزمك بعبادة ما من صلاة من زكاة من حج أقصد يعني بصفة أي عبادة، فالذي ألزمك بعبادة ما فعليه أن يأتيك بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، وهذا سبيل الشيطان، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فإجاب العبادات يفتقر إلى دليل، وإن نسيت فلا أنسى قول الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ودوما يعرف أهل السنة بأنهم أهل أثر، فلا تحركون إلا بدليل، فلا تحركون إلا بدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأصل في العبادة التوقيف، أي أنك تقف. طيب عايزين نبدأ، عايزين نركز، ممكن؟ طيب ماشي. فالأصل في العبادة التوقيف أي أنك تقف حيث أوقفك الشرع، لا تتحرك إلا بدليل. وكما ذكرنا، من ألزمك بعبادة ما كان الملزم هو الذي عليه أن يأتي بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. هذا الشطر الأول من القاعدة، نذكر أدلته ثم ندخل على مسألة العادات. أما أولا فيما يتعلق بالعبادات، الأصل في العبادات التوقيف، وهذا يعرف من أدلة الشرع والكتاب والسنة وإجماع الأمة. من الكتاب قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية التي قال عنها حبر من أحبار اليهود: لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناه عيدا، فيها دلالة على أن الدين قد اكتمل بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم هذا جمع مضاف يريد يفيد العموم، والمعنى أن الدين ما شرعه الله لا يكون إلا بوحي، فالذي أكمل الدين هو الله، والذي قال أكملت هو الله تبارك وتعالى، وعليه فالدين قد اكتمل. فكل من أتى بعبادة ليس عليها دليل لازم قوله أن الدين ليس بكامل، وأنه أتى ليكمل نقصا في الدين، وحاشا ربنا تبارك وتعالى الذي قال: وما فرطنا في الكتاب من شيء. أيضا من أدلة هذه القاعدة، إيه القاعدة يا ناس؟ القاعدة اللي هي في الأصل في العبادات التوقيف. ممتاز، صح كده. ده قاعدة ولا حديث؟ قاعدة. طيب، ودوما القاعدة بتكون أغلبية وليست كلية. ليه ما قلنا قاعدة أغلبية وليست كلية؟ لأن هناك من فروع العبادات ما نقول به وليس عليه دليل، وهو لا، الرقية في ذاتها ليست عبادة. أحسنت، اللي هو القياس. وهل تؤخذ العبادات من القياس؟ سيأتي فرع على ذلك. عشان كده بقول إن القاعدة العامة الأصل في العبادات التوقيف، ولكن يتفرع عليها بعض الفروع التي سوف نذكرها. أول دليل في هذه القاعدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجه الدلالة أن الدين قد اكتمل بنزوله من الله تبارك وتعالى، فمن أتى بعبادة ليس عليها دليل هذا لازم قوله أنه أتى ليكمل نقصا في الدين. أيضا من أدلة هذه القاعدة، وأنا بسرد الأدلة، في أدلة عندك مذكرة وفي أدلة أنا أضيفها، في فأنت عينك على الورق وعينك بحيث الحاجة اللي بقولها مش موجودة كتب في الحواشي. أيضا من أدلة هذه القاعدة قوله تبارك تعالى، وهذه من أشد الآيات وأقصاها على المبتدعين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله تبارك تعالى من يأتي بعبادة ليس عليها دليل أنه اتخذ شريكا مع الله عز وجل، يشرع له من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما من صيغ العموم، من صيغ العموم، وللآية منطوق أم مفهوم؟ لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها وجوب الأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبمفهوم أن الذي ما جاء به الرسول فلا يؤخذ، وهذا في الجملة، وإلا في الكلام فيه فروع. فالأصل العام أن الشرع علق الأخذ والتعبد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق العمل على الإتيان بما جاء النبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. ما معنى وجودا وعدما؟ ما معنى وجودا وعدما؟ فضل إبراهيم. وجودا بمعنى عبادة قال به النبي صلى الله عليه وسلم. عدما أي عملا ما، عملا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، فدل على أن فعله بدعة وتركه سنة. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عمل الماء من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، دل أن فعله بدعة وتركه سنة. وتركه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك عبادة ما، عبادة ما مع وجود المقتضي، وما أتاكم الرسول فخذوا. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها الذي نطق به الآية وجوب الأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من صيغ العموم بالمفهوم. والمفهوم هو معنى عكس ما نطقت به الآية. بالمفهوم أن الذي ما جاء به الرسول فلا يؤخذ، فالمصدر والمشكاة هي مشكاة النبوة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وجودا وعدما بمعنى ما أتى به النبي وجودا عبادة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجودا وجب الأخذ بها. عدما بمعنى أن عبادة ما نسميها عبادة تجاوزا فعلها تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، يعني هناك ما يقتضي أن يفعلها، وانتفاء الموانع، ليس هناك مانع له أن يفعلها، فتركه لها مع وجود ما يقتضي الفعل وانتفاء المانع من فعلها دل أن فعلها بدعة وتركها السنة. مثال على عبادة أو أمر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، مثال على ذلك. كل دي أمثلة. ها قول يا أحمد. حديث الثلاثة نفر. ها الصيام، مواصلة الصيام بلا فطر، مواصلة التبتل بلا نكاح، مواصلة القيام بلا جلوس، قرآن الجمعة. نأخذ مثال يوضح لنا الصورة. نأتي بقارئ يوم الجمعة عندما يجتمع الناس مثلا في صلاة الجمعة يقرأ بآيات كما يقال من الذكر الحكيم قبل صعود الخطيب على المنبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن لا شك كلام الله تبارك وتعالى الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخر الآية. فلا شك أن قراءة القرآن واجتماع الناس على القرآن من أفضل الأعمال. طيب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك مع وجود المقتضي، يعني هناك ما يقتضي أن القلوب تلين بذكر الله، وليس هناك مانع ما أكثر القراء في عهد النبوة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الناس على قرآن الجمعة مع وجود المقتضي، القرآن تلين به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهل هناك مانع؟ يعني هل سلم لم يكن عنده قراء مثلا؟ ما أكثرهم. فدل على فترك النبي، اكتب معي، اكتب أبو، اكتب الله يكرمك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لتجميع الناس، كلمنا مش عندك، حاول تكتب، حاول تعال نفسك شوية وكتب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لتجميع الناس على سماع القرآن يوم الجمعة وقبل الخطبة مع وجود المقتضي وإيه المقتضي؟ لا شك أن القرآن له ما له من التأثير والراحة والإطمئنان وإلى غيره والسكينة، ده المقتضي، يعني ما يقتضي أن نجمع الناس على القرآن وانتفاء الموانع. هل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعارض الماء؟ لا، ما أكثر القراء، ومع ذلك ترك ذلك، فدل أن الفعل بدعة والترك هو السنة. القرآن عبادة. ها يعني هل لما أقول له شوف هذه الواحد مثلا، جيت مثلا واحد بيقرأ القرآن، وكل الأمر ده كان في واحد في بيقرأ في مسجد ما فعلت ناقش معاه وبيجادل معانا. المهم يعني لما أقول له مثلا ان سلم لم يفعل ذلك. هيقول لي سلم لم يفعل ذلك لانه ما كانش عنده قراء مثلا. هقول لي عنده مانع، معناه دلوقتي الان عندنا قراء كثر، وفي عهد النبوه ما كانش فيه قراء. هتقول له ايه؟ صحيح، الموجود لا ما تقولوش حاجه. ده تقول له يعني نحمد ربك على العافيه في العقل والسلامه في الدين. ها بدي يعني انتكاسات. فاللي يقول لك ما تردش عليه خلاص. ها طيب، لان هو ايه هذا خارج الخدمه يعني. لا فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدم وجود قراء؟ طيب ده مثال والامثله كثيره. نعود الى الكلام عن ادله هذه القاعده التي هي الاصل في العبادات التوقيت. من السنه قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد، اي مردود عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من احدث، الاحداث هو ان ياتي بامر ليس عليه ثم الدليل. من احدث في امرنا، ما هو المقصود بامرنا؟ اي ديننا، كما في في دعاء سلم: اصلح لنا الذي هو عصمته امرنا، عصمته اللهم اصلح لنا الذي هو عصمته امرنا، اصلح الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا الاخره التي اليها معادنا. فقوله من اتى في من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ هو رب. فدل ذلك على ان كل عباده ليس عليها دليل، وكل عباده ما شرعها الشارع ففعلها بدعه وتركها سنه. احسنت. في بيقول مثال، مثال ما شاء الله من الاهميه بمكان، مساله الاذان، مساله الايه؟ اليوم الايه؟ العيد، جمعه ايه؟ ما ينفعش يوم العيد. احسنت جزاكم الله خيرا. الاذان ليوم العيد، ها هذا لا شك ان الاذان فيه اجتماع للناس وتنبيه للغافل والنائم وكذا وكذا. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاذان في يوم العيد لم انما فعله لعدم وجود مؤذنين، هل ده يقال؟ لا طبعا. ها اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاذان يوم العيد مع وجود المقتضي، ايه هو المقتضي هنا؟ جمع الناس، مصلحة عظيمة، وانتفاء الموانع، يعني لم يكن هناك ما يمنع من أن يفعل ذلك، وهو كثرة المؤذنين مثلا. ما ترك ذلك لقلة المؤذنين أو لانعدامهم، بل ما أكثرهم. فتركه صلى الله عليه وسلم لأذان الجمعة مع وجود المقتضي، أذان العيد مع وجود المقتضي وانتفاء إيه؟ الموانع، دل أن تركه سنة وفعله تقديم. أمثلة كثيرة كده ممكن، بس عشان وقت الدرس تقديم لما نأخذ حاجات ممكن ندعك الحاجات اللي فيها خلاف. مسألة تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، ها لما جاء ابن الحكم ابن مروان أو مروان ابن الحكم وفي عهد الصحابة، فأراد كان كلما يعني بدأ يخشى إذا صلى أولا أن يصلي الناس ثم إيه؟ ينصرف. لم يكن له محبة في قلوب الناس، والناس يعني كانوا يصلوا إيه؟ يعني فكانوا إذا بدأ في الخطبة انصرف الناس، فأراد أن يجلسهم ليسمعهم ما يشاء هو، فبادر وأراد أن يصلي أولا، أي أن يخطب أولا ثم إيه؟ يصلي. فأنكر عليه الصحابة. فكذلك نفس الأمر أيضا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم للبدء بالخطبة قبل الصلاة في يوم العيد مع وجود المقتضي ان هو الناس تستمع ويكون احرى الناس تجلس، وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنع من ذلك. فتركه لذلك يدل على ان الترك سنه والفعل بدعه. رفع اليدين على المنبر، المأموم الامام، الامام انما يشيل هكذا عند الدعاء ولا يرفع. مثال لذلك، مثال على التوقيف في العبادات، وبنركز على مسألة إيه؟ وجود المقتضي وانتفاء إيه؟ الموانع. المرء إذا تثاءب، ما هي سنن، ما هي سنن التثاؤب؟ عند التثاؤب ماذا يفعل؟ يكذب ما استطاع، وإلا يضع، إن لم يكذب ما استطاع فيضع يده. وأيضا من سنن، سؤال لك أنت، أيضا من سنن التثاؤب أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ف فإن قلت لا سأقول لك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، وقال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا مقدمة ونتيجة، أو قل مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى فضل التثاؤب من الشيطان، المقدمة الثانية أمره تعالى أن نستعيذ بالله من الشيطان عند نزغه، رحمكم الله. طيب، ينبني على ذلك عقلا، ينبني على ذلك إيه؟ عقلا أنك إذا ما تثأب تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينبني على ذلك إيه؟ عقلا أن مقدمتين لا نزاع فيهما، التثاؤب من الشيطان، وأمرنا أن نستعيذ بالله عند عند نزغ الشيطان. ينبني على ذلك بالعقل أن الإنسان إذا تثأب يتعوذ، وهذا يفعله كثير أو قل بعض الناس. كيف يجاب على ذلك؟ لمن يجوز أو يقول يشرع اللي يمنع من كده، أليس التعوذ ذكرا؟ قلنا بلى، فلما تمنعون ذكرا من الأذكار؟ هيا يحيى تفضل. أيوة، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تمام، الموانع دل أن الترك سنة والفعل يبقى هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك سلم للتعوذ من الشيطان عند التثاؤب مع ما ذكرنا مع وجود المقتضي أن الإنسان يعني هذا من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، فهذا محل يعني إنسان يتعوذ. هو ليس هناك ما يمنع أن الذكر سهل وهين، وهذا من الأذكار التي يعني ما أجملها، ولكن ترك النبي لذلك عند التثاؤب دل أن الترك سنة والفعل بدعة، وأن العقل كما ذكر علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح إيه؟ مسح أعلى الخف أسفل الخف أولى. ها، لو كان الدين بالرأي لكان مسح إيه؟ أسفل الخف أولى من أعلى. يبقى بالرأي كده بالعقل مثلا لو قلنا الذي يمسح عند مسح الخف الذي يمسح أعلى من أسفله، بالعقل الذي يمسح إيه؟ أسفله، لأنه هو الذي يخالط إيه؟ هذا الأرض وليس أعلى. طيب، ولكن الشرع أيضا يؤيد أن المسح يكون من أسفله. كيف يؤيد الشرع أن المسح من أسفله؟ طبعا قول علي له قوة ونقف عنده، ولكن لو غصنا في الأدلة لعلمنا أن الدين أتى بما يدل على أن الأولى بالمسح وأسفله وليس أعلى. يعني هو علي ظاهر قول علي أننا أن الأمر إيه؟ أحسن تعبدي، هو يقول أمر تعبدي ونقف حيث، لأن العبادات منها معلل ومنها تعبد. الأصل فيهم إيه؟ الأصل في العبادات التعليل أم التوقيف؟ التوقيف. طيب، علمنا أو لم نعلم نسلم، لما يغسل من بول الجارية ويمضح مول الغلام، أقوال كثيرة. ها، في الآخر نقف حيث أوقفنا الشرع. كنا بنقول أن مع قول علي ونقف حيث أوقفنا الشرع، ولكن الشرع أيضا يؤيد أن الأولى بمسح وأسفل وليس أعلى. من وين؟ يؤيد أسفله. هو سيدنا علي قال إيه؟ نفهم، بس سيدنا علي بيقول أن الذي يمسح أعلى، وقال أن إيه؟ نقف حيث وقفنا الشرع، وهذا أمر إيه؟ غير معلل، وكأننا لا نعلم العلة فنقف حيث إيه؟ لكن سيدنا علي بيقول لو كان بالرأي لكنا مسحنا إيه؟ أسفله. ها؟ بل نقول بل الشرع أيد وأن الأمر ليس فقط غير معلل، بل الأمر له علة أن الذي يمسح وأسفله ليس أعلى. فضل. ليس هذا، لا ليس هذا. قول يا إبراهيم. لأن الأصل الإنسان يمشي على طيب، هو الأولى بالمسح لا، ما هو سيدنا علي بيقول، فهموا سيدنا علي بيقول أن الذي يمسح هو إيه؟ أعلى الكفر. ها، قال لو كان بالرأي ها وليس بالعقل هنمسح إيه؟ أسفله. قلنا لا، بل الشرع يؤيد أن الذي يمسح أعلاه، ها، الذي يمسح الشرع أعلاه. فأردنا أن نقول أن العقل نعم يقف حيث أوقفنا الشرع، لكن أيضا الشرع دل أن الذي يمسح هو أعلى من بس من العقل، من بس الأمر يعني غير معلل، بل هو له علة ظاهرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ثوب المرأة يطهره ما بعده، فإنما نمسح على أعلى الخف ليس أسفله، لأن أسفله يطهره التراب، أما أعلى إذا أصابته شيء فلا يطهره التراب، مثل ممشي على على أسفل القدم صح، فإذا أصاب الأسفل القدم أذى أو نجس فالتراب يطهره، فاحتاجنا إلى أن نمسح أعلى وليس أسفل، لما لأن أسفله ما بعده يطهره، لما سئل سلم عن ثوب المرأة يصيبه الشيء أذى قال ما بعده يعني التراب يطهره، التراب هي تراب يطهره، هي الهرة لو أكلت فأرا، الهرة إذا أكلت فأرا ثم وضعت لسانها في ماء قليل إيه حكم هذا الماء؟ نجس قولا واحدا أم فيه خلاف؟ لا شكرا، ليس نجس، ليس نجس، أكلت فأرا، فأر ليس نجس، تمام. تفرق بين كونها ذهبت أحسنت إذا ذهبت فغابت فلسانها قد يطهره التراب، أما إذا كانت أمام عينك فأكلت فأرا ودمه نجس ثم وضعت لعابها في ماء قليل فهذا يتنجس. أردت أن أقول أن قول علي يبين أن الشرع إنما يؤخذ بإيه، أن الشرع يؤخذ بالإيه، ليس بالعقل فقط بل بالنقل، فهمنا العلة أم لم نفهمها، نقف حيث وقفنا الشرع، ثم زدنا فقلنا أن الشرع إنما شرع مسح أعلى الخف، لما؟ لأن أسفله طاهره ما بعده، أما على فهذا هذا الذي يحتاج إلى إلى أن نمسح عليه وليس أسفله. إذن وقفنا عند مسألة، وقفنا عند مسألة التثاؤب التي بالعقل يقول أن الإنسان إذا تثاءب يستعيد، وإنما ذكرنا أن الشرع أوقفنا أن من سنن التثاؤب أن نكظم فاستطعنا أو أن نضع اليد على الفم دون أن نتعوذ، لأن هذا لم يأتي به دليل. فمن قال يشرع عند التثاؤب التعوذ فقد أتى بعبادة ليس عليها دليل، وكان قائلا على الله بغير علم، وكان قائلا على الله بغير علم. روى أحسن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، كم تثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وأصحابه، فنقف حيث وقفنا الشر. روى الترمذي بسند حسن أن ابن عمر كان اكتب الله تعالى بدالك أقسم عليك بالله. روى الترمذي بسند حسن طيب أن رجلا عطس من العطاس، وعليكم السلام وبركاته، أن رجلا عطس في وجود ابن عمر، فقال هذا الرجل الذي عطس يعني قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا قال ابن عمر؟ طبعا هذا ذكر، والذكر أمر تعبدي. قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا في ذكر الايه المطلق، اما المقيد بفعل او بموطن، بفعل او موطن او زمن، فهذا لابد فيه من التوقيف. قل لي بقى كده كلمتين دول. ايوه انت احمد اتفضل قول. اقول تاني حاضر، اقول تاني، اقول تاني حاضر، اقول انا بعدين. ده سواء كان نايم، نايم ولا نايم مش نايم. طيب فضل. الذكر مطلق إلا من كان منه مقيدا بزمن أو فعل أو ترك أو توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من ذلك. بنقول أن ذكر نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد. قوله تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا في ذكر ليه المطلق، لك أن تحوقل تسبح تهلل هذا كما شئت دون أن تلتزم بعدد معين أو تلزم غيرك بعدد معين. أما ذكر المقيد فهذا لابد فيه من دليل، فمن الأذكار المقيدة الذكر عند العطاس، وردت الأدلة أن تحمد ربك، أن تحمد ربك عز وجل وتقول الحمد لله. فهذا الرجل في حضرة ابن عمر قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فماذا قال ابن عمر؟ قال كلنا نقول، كلنا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا شك في ولا خلاف في هذا الصلاة عليه وسلم. قال ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يؤسس أساس ويؤصل أصلا ويقاعد قاعدة، وهي أنه لا يستدل المخالف بدليل عام على قضية خاصة، فلا يقول أتنكر علي أني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دوما حجة البليد، لا مش مسح الصبور، لا حجة الدليل، حجة البليد إثارة العاطفة، مش مسح الصبور لا، ده في المدرسة كده، هنا إثارة العواطف. أتنكر علي حب النبي؟ أتنكر علي؟ فيأخذ من الإيه؟ ها؟ ولو كان ذا دليل لا طرحه عليه. فالشاهد من ذلك أنهم وعامة أهل البدع من هذا الباب، أتنكر علي حب للنبي؟ أتنكر علي حب لله؟ ها؟ الكلام المدخل من ناحية العاطفة. نعم أيوة، القرآن كلام الله، انظر إلى الذين لا يحبون النبي، ويدخل من هذا الباب. نعم، وهو حب النبي قال يعذبني الله على الصلاة. أصل مالك ولا ابن مسيب؟ أصل مالك ابن مسيب قال بل يعذبك الله على مخالفة السنة. فدوما كده حجة هذا البليد الذي يعني يخالف أنه يثير العاطفة لأنه عال عن الدليل. محمد عرفان ونام ولا إيه؟ محمد فضل الله كده، انت يعني غبت عن نصف الدرس بعد كده، زعلتش انه محمد انا حبك في الله، لكن الحب في الله ده حاجه والعلم حاجه تانية. الناس حتى بيقول لك ايه، الشغل حاجه والاخوه حاجه، صح كده؟ الله يحفظك. فضل الله هات كرسي تعالى. ف بنقول ربنا يبارك فيك يا محمد، كنا بنقول ان مساله ابن عمر قال وكلنا نصلي على النبي، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا ما عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. وهذا يا جماعة لو سمحتم لو تكرمتم الإنكار على المخالف أو على الجاهل يكون برفق، فلست أنت موسى وليس غيرك المخالف هو فرعون. وقد قال الله لموسى اذهب إلى فرعون فإنه خذ له قولا لينا، فلا أنت موسى سيادتك ولا المخالف فيك فرعون، ماشي. وقال الله لخليله الأول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أنا فتحت ثلاث مرات أعمل يعني. طيب فده كلامنا مين؟ للناس. لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلا سمحتم الرفق يا جماعة، إذا كان الرفق في شيء إلا زانه، ونزع من شيء إلا شانه. قال ابن القيم كلام المعنى لا تجمع بين الثقلين، الأول ثقل الحق، الحق له ثقل على القلوب، إن سنوقع لك قولا ثقيلا. الأمر الثاني اللي هو ثقل الطريقة، فأنت إذا ما شددت على غيرك ولو كنت صاحب حق، ها، فإذا شددت عليه بأسلوب غير حلو فقد جمعت بين الثقلين، ثقل الحق على الشخص وثقل الطريق، فلن يقبل منك ولو كنت يعني لو كنت من أنت لن يقبل منك. طيب فتعرف متى تكون الشدة ومتى يكون اللين. طيب ما كان رفق في شيء إلا زانه، لست مأمورا بالتغيير. والله افهم كده يا جماعة، ورب العزة لست مأمورا بالتغيير، مأمور بالإيه؟ بلغوا عني، إلا كنت ذا سلطان ملع على أهل بيتك على، لكن أنت لست مأمور بتغيير المنكر، مأمور فقط به بلغوا عني ورأي. فكنا بنتكلم عن إيه؟ عن مسألة الإحداث في الدين. والأمر العجيب حديث كلنا نحفظه، لما تعرف مناسبة الحديث ذا تتعجب، حديث إياكم والغلو في الدين. أصل الحديث ده العجيب فيه في السنن أن ابن عباس بيقول في يوم حجة الوداع السلام قال له ائت لي بحصى، حصايات سبع حصايات للرمي. قال ابن عباس فجئته بسبع حصايات، هي قال كحصى الحذف يعني حاجة كده إيه صغيرة، فأخذها يقلبها فقال بمثل هذا فرمه، وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تبتخيل يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يربي بحصيات كبيرة نوعا ما سماه غلوا في الدين، فكيف بمن يتعبد العبادات ليس عليها دليل؟ فالحديث سياقه في بعض حصيات قد يستقل بها العبد دي حصيات، فهو بقى يعني آسف زلط كبير أو حصص، فسماه النبي قال إياكم والغلو في الدين، فسمى مجرد مجاوزة الحد في بعض حصيات رغم أنها ليست في ذاتها إيه؟ الحصى ليست في ذاتها عبادة، دي وسيلة لإيه؟ لعبادة. طيب ومع ذلك قال إياكم الغلو في الدين. قبل أن نختم القاعدة وندخل على مسألة الأصل في العبادة في العادات الحل، نختم بفائدة وهي: هل من تعارض بين قولنا الأصل في العبادات الحل وبين الأصل في العبادات التوقيف؟ الأشياء غير العبادات، الأشياء اللي هي الإيه؟ العادات، أكلك شربك عاداتك التي الدنيوية في طعامك في شرابك في ثيابك. فبنقول يا جماعة هل من تعارض بين قولنا الأصل في العبادات التوقيف وبين مسألة القياس في العبادات؟ وهل يقاس في العبادات؟ طبعا قبل أن أنسى، من أدل الأدلة على أن العبادات توقيفية قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني. في الرقية قال إيه؟ اعرضوا علي رقاب. الرقية ذكر عام، فأقول بين قوله اعرضوا علي صلاة، قال كده؟ لا، خذوا عني، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في العبادات التوقيف، فالرقية توفيقية والعبادات توقيفية. الرقية إيه؟ توفي، يعني استعملت رقية ما، كما قال ابن مقيم قال: كنت في مكة، اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم ارزقنا رؤية بيتك الحرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رد الأذان. طيب رد الأذان في دقيقتين كده، عايز بس إيه؟ بعد الدرس، بعد الدرس تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله خير. سوري. كما ذكرنا أن الرقية توفيقية، بمعنى كما قال ابن القيم كان الكلام عن مكة، قال قال ابن القيم أصابني في مكة ألم شديد فجئت بزمزم فقرأت عليها فوجدت أثرا عجيبا وراحة في البدن. فالقراءة على الماء ده شيء مجرب ليس في ذاته نص، لكن طبعا ماء زمزم بذاته في نصوص القرآن طبعا لا شك في بركته، لكن الماء على القرآن على الماء هذا كما ذكرنا من الأمور التجريبية التي عرفت بالتجربة، لذلك ذكر ابن القيم ذلك. فبنقول أن نسلم لم يقل أرضوا علي صلاتكم، إنما قال أرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية من تكن شركا. طيب، فلذلك بنقول أن باب العبادات ده توقيفي، لكن قد يشكل علينا أن الذي عليه جماهير الأصوليين أنه لا يمنع من القياس العبادات. طبعا الظاهر أن هذه القاعدة، قاعدة القياس العبادات، تعارض قاعدة الأصل العبادات التوقيف. نحن من ساعة ندندن، من ساعة ندندن على أن العبادات لابد لها من دليل ولابد أن نتوقف حيث وقفنا الشرع، فكيف والجمهور من أهل العلم يقولون لك أن تقيس في العبادات والقياس هو من العقل الحق فرع بأصل بجامع العلة، فالقياس مداره النظر والتوقيف مداره الأثر، القياس مداره على النظر، القياس مداره على النظر صح كده، والتوقيف مداره على الأثر. فنقول لا تعارض بينهم. لا يشمت العاطس إلا إذا حمد الله، وتشميت العاطس فرض عين تشميت. هسوا حاجة فطر فطر هسوا حاجة وبرس. تشميت العاطس فرض عين على في الحديث قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمت، فرض عين على كل سامع. ولا يشمت إلا إذا حمد الله. سلم لما كان في حضرته رجلان كلاهما عطس، فنسلم ما شمت أحدهما دون الآخر، فسئل فقال أما هذا فحمد الله وأما هذا فلم يحمد الله. طيب، كنا نقول عن أنه لا تعارض بين قولنا الأصل في العبادة التوقيف وبين قولنا بجواز القياس في العبادات. فالأصل في العبادة التوقيف هذا عليه الجمهور خلاف الحنفية، هذا آسف الأصل في العبادة التوقيف هذا عليه جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة، المعنى أننا لا نحدث عبادة من أصلها إلا بدليل. توجيه القاعدتين إيه؟ توجيه القاعدتين أن نقول الأصل في العبادات بعد ما خلصت المفتحة عينتين. فالمراد بقولنا الأصل في العبادات التوقيف أي أن أصل العبادة لا ننشئها إلا بدليل، فمن قال فعل كذا سنة أو مشروع كان ملزما بالدليل. أما أن نأتي إلى عبادة لها أصل ونفرع عليها فرعا وليس هناك فارق بين الفرع والأصل، بل العلة متوفرة في الفرع كتوفرها في الأصل، فالعقل يؤيد الحق الفرع بالأصل. كلام صعب هقوله تاني، بنقول الأصل العام أنك لا تفعل عبادة من أصلها إلا بدليل. طيب، ولكن إذا أتاك فرع، إذا أتاك فرع فيه نفس العلة التي وجدناها في العبادة التي ثبتت أقول تاني، إذا وجدنا فرعا ما فيه علة موجودة في نفس العبادة التي ثبتت بدليل، ما عندي قاعدة ماشي عليها، عبادة لها دليل وثبتة، وجد فرع فيه نفس العلة المتوفرة في الإيه؟ في العبادة التي ثبتت بدليل، فلا يمنع ولا يمنع أن نلحق الفرع بالأصل بجامع العلة بجامع الإيه؟ نعطي مثال على ذلك. أوجب الشارع قطع اليد لمن يسرق من حرز. أوجب الشارع قطع اليد، طبعا القطع ليس له ضابط، يكون قطع سرق من حرز وربع دينار فصاعدا إلى آخره، هذا الذي ثبت بدليل. طيب، فقاسوا على ذلك، والجمهور قاسوا على ذلك النباش الذي يتتبع القبور بعد غلقها فينبش ما فيها. فقالوا فيه القطع. ليس هناك دليل في باب الحدود بعينه على أن النباش يقطع يده. طيب، ولكن عندي فرع وهو النباش يسرق من القبر، عندي أصل وهو الرجل يسرق من الدار التي فيها أحياء. فهنا هذا سرق من حرز وهذا سرق من حرز، وهذا تعدى على مال وهذا تعدى على مال، فالعقل يوجب إلحاق الفرع بالأصل بجامع العلة. فالله قد سمى القبر دارا، الله النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى القبر ايه دارا. وين الدليل؟ السلام عليكم أهل الديار، سماها دارا. فكما تسرق الدار التي فيها أحياء ويسرق مال الحي، فكذلك يقطع يد النباش بجامع التعدي على مال معصوم. واضح كده؟ مثال آخر على ذلك، النباش ده مش سرقة ظاهرة، سرقة ظاهرة لأن لأنه لم يسرق من رجل من شخص إنسان حي، يعني مثلا لم يسرق مال له شخص له ذمة مالية، لكن ميت ليس له ذمة مالية. طيب، فالأصل أن يسرق من شخص له ذمة مالية، بمعنى هذا المال الذي في القبر ملك من؟ نعم، ميت يعني، ما نتكلم في كده بقى، الميت ليس له ذمة مالية. واضح كده؟ أيضا مثال آخر على ذلك، مسألة لا لا لا دي غيرها. اذا سرق من طبعا من القبر نفسه حرز، اذا سرق في ربع دينار فصاعدا. مثال على ذلك الايماء في الصلاه لمن عجز عن السجود، الايماء في الصلاه لمن عجز عن السجود، بمعنى ايه؟ طب طبقوا انتوا بقى، انا قلت المثال وانت طبقوا على كما ذكرنا في المثال الاول. ها طبعا ايه؟ يعني انا قلت الفرع، انت تبعت عن اصل سبب بدليل ثم تلحق الفرع بالاصل. انا بقول لك شات مثال من باب، وانا بديك نصف المثال وانت تكمل الطريق. ما انا مش هشرح واوضح وادي امثله، انت قاعد بتعمل ايه؟ جاوب الامتحان، جاوب الامتحان، تستنى وتجاوب. انا بس توضيح الايماء هذا ليس عالي، انا مش عارف، انا عايز افهم السؤال بس. الإيماء أنت تقول يعني هذا الإيماء ده فرع، الإيماء لمن عجز عن السجود يوم براسه هكذا. ألم يرد هذا في السنة أصلا؟ تتسألني يا رجاء وأخوية، بس خلاص دعك بقى، في غيرك عارف، فضل صلي قليلا. أحسن. بصوا يا جماعة، الأصل الذي ثبت به الدليل ترك العاجز عن القيام إلى صلي جالسا، فأمره بترك الأصل هو إيه؟ القيام إلى إيه؟ ها جعله رخصة أن يجلس. فهنا الجلوس حل محل الايه؟ القيام، لعجزه عن الايه؟ القيام. شخص قادر على القيام ولكنه عند السجود لا يستطيع، ماذا يفعل؟ يومئ. من اين الدليل في الإيماء على ذات الإيماء؟ لا هنكلم على ايه؟ على ترك فرض في النفل، لك أن تومئ وإن قدرت ها عن مسألة النفل هذه يتسامح فيها. طيب الكلام عن ايه؟ عن صلاة الفرض، انسان غير قادر على السجود فأغمأ برأسه. وين الدليل؟ الدليل ان هذا فرع يلحق بالاصل الذي جوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم للعاجز عن القيام ان يصلي قاعدا. فكما ترك القيام للعجز الى البديل، هو ايه هو البدل؟ الجلوس. فكذلك يلحق به الايه؟ مسألة الإيمان. ايضا الحنفية منعوا من ذلك ويعارضوا هم أنفسهم، منعوا من ذلك وعند التطبيق وجدناهم متناقضين. فمن أدلة تناقضهم أن الحنفية يجوزون عند افتتاح الصلاة بالتهليل والتكبير، دعك ما من الراجح، عند الحنفية يجوز لمن أراد أن يدخل في الصلاة أن يكبر ويهلل بدلا له أن يسبح ويهلل بدلا من التكبير. قالوا إيه؟ قالوا أنما أمر المصلي بالتكبير لتعظيم الرب والتسبيح فيه تعظيم والتهليل فيه إيه؟ فلو أن يستبدل ويبدأ ويستفتح الصلاة بسبحان الله أو يهلل، هذا عند المعتمد عند الحنفية. طيب قالوا أنما شرع التكبير ليس لذاته ولكن لتعظيم تعظيم الله، فإذا حل محله التسبيح ده اسمه قياسه، فهم يمنعون مطلقا من القياس في العبادات. ثم عند التطبيق وجدناهم يوافقون الجمهور وقد استعملوا القياس في الفروع. إذن الخلاصة، هل من تعارض وجدناه بين قولنا الأصل في العبادات التوقيف وبين قاعدة القياس في العبادات؟ إذن القياس في العبادات لا ينشأ عبادة من أصلها بنظر، وإنما قد يلحق فرع بأصل ثابت بدليل خاص بجامع الاشتراك في العلة. نكمل إلى قوله رحمة الله عليه، هنأخذ بس الواجب على الجزء دوت عشان نكمل. الواجب على الجزء دوت طبق ما درسته على أثر عمر عند رؤيته للحجر، على أثر عمر عند رؤيته للحجر. هي المادة دي تحقيقات فقهية حضرتك مطالب فيها بالبحث، يعني مش بقول حاجة ودي راجب من اللي قلته. لو سمحت لو سمحت تلفون مقفول. الفاظ الفقهية ما بديكش أمثلة اللي قلتها، أنا بدي أمثلة في الدرس وبديك أمثلة خارجية عشان تبحث. طيب أنا الواجب حلوك بإيدي بس أنت عمي وسيدي ربنا يحفظك، أي حاجة تطمر تأمرني، أي حاجة هو أتوقف معك تطمر. عنديش أنا التواصل معك، يعني أبناء لك كلنا قبل أبنائك ونحتضرك في أي شيء، أي شيء معك معك كل إبراهيم وأحمد، ولو عاجز أنا موجود أوصل على إيش. أنا أقول لي أنا دعك من يحيي أين حد تحت أمرك وصيلة علي، يعني وعملني مثل يعني ربع ما تعملني أنت. ما ينبلع كلامك ماشي حزاك على أصله والله. الله يحفظك الله يحفظك. صح إن شاء الله في جلسة بعد الدرس. حوص. السؤال الثاني احنا قلنا ايه السؤال الأول؟ طيب نفس رأس السؤال اثنين، رد عائشة رضي الله عنها على من قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. جزاكم الله خير، حسن الله عليك يا أستاذ أنس. نعم نكمل. طيب صوت. بعد ذلك المصنف ذكر الشطر الثاني وهو الأصل في العادات الإباحة الحل العادات طعام ثياب. فمن حرم عليك لونا ما، من حرم عليك ثيابا ما، من حرم عليك طعاما ما، من حرم عليك معاملة ما، بيع ما، شراء ما، كان ملزما بالدليل، فأنت ذمتك بريئة من أي تحريم حتى يأتيك الدليل. أدلة ذلك كثيرة. قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما من صيغ العموم. أحمد معايا ولا مش معايا؟ حاضر ماشي. وقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلا طيبا. وأيضا من أدلة ذلك قوله تعالى على الذين هادوا حرمنا كل ايه بقى وجه الدلالة يا أستاذ محمد يا ابن عرفان لك كل العرفان والجميل بس هات الواجب بس. طيب طيب آخر كلام، ما وجه الدلالة من هذه الآية في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر على أن الأصل في العادات والمعاملات والأطعمة الإباحة؟ تفضل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أنت كده مسكت في ظفر وسبت ستة الآية، يعني حرمنا الطعام كذا وكذا، دعك من اللي مشهده بيت الخطيب، أنت تزوغ وتروغ يا أخي عرفان. فضل مولانا خضر. الآن إذا كان الله عز وجل حرم على الذين هذا كل الذنوب فإلا حلنا ونشكر. لا أمر مش لنا ولهم، لا مش هادي مش هادي القضية، مش لنا ولهم. لا فضل أحمد. النص على المحرمات. أحسنت كده، لما ذكر المحرمات دل على أن الأصل إيه؟ الإباحة. لو مريض سكر اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين، راح لطبيب، فالطبيب قال له ما تاكلش ده وده وده وده، ده معنى ايه؟ ان المحظور على المريض ها شيء محدد، والاغلب ان ياكل ما شاء، ها فدوما المذكور هو الاقل والمسكوت عنه هو الايه؟ يعني انه الاصل للطبيب، انه اسهل للطبيب ان يقول له كل كذا وكذا وكذا وكذا، ها ده صعب جدا. ايه الاسهل؟ يقول له ايه؟ ما تاكلش 1 2 3 4 5 وده ياكل، ولا يقول له بقى يقول كذا وكذا ينفع؟ فدوما المنصوص عليه خلافه هو الأصل. وكذا تاني يعني إيه؟ لما ذكر المحرمات هي قليلة، فدل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة. ها مثال آخر، حرمت عليكم مش أكل مش أمهاتكم مش أكل، ده الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، فلما ذكر المحرمات من النساء دل ها في الآخر قال إيه؟ ها وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب كل هذه من أدلة القاعدة. أيضا من أدلة القاعدة أدلة كثيرة بس عشان الوقت، أيضا الجمع بين في السنة طبعا حرمت الإيه؟ الجمع بين العمة والخالة وبين الأختين. أيضا من أدلة السنة لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة لبس الحرير والذهب، فنص على المحرمات دل على أن خلافه هو المباح هو الأصل، فذكر المحرمات صعبة دي ولا سهلة؟ يعني لما يقول لا تلبس كذا وكذا وكذا دل على أن الأصل أن تلبس ما شئت، دوما المذكور والمنصوص عليه خلافه هو الأصل. يعني إيه خلافه هو الأصل؟ يعني لما بنص على المحرمات لا تلبس الحرير لا تلبس الذهب، إذن المعنى لك أن تلبس ما شئت إلا ما خصه الدليل، فدل على أن الأقل هو الذي يذكر. يعني هل يقول لك مثلا البس كذا وكذا ويعدد الحل؟ الامر فيه صعوبه جدا، انما يعدد الايه؟ المحرمات، فدل على ان ما سوى هذه الخمسه او السبع او العشره هي مما اباحه الله عز وجل. فدوما المنصوص عليه يدل هو دوما هو يكون هو الاقل، وما خلافه هو الاكثر، فدل ذلك على ان الاصل في العبادات في في في, في العادات والمعاملات الحل. أيضا لما في باب المعاملات، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على البيوع المحرمة كبيع الخمر بيع الميتة بيع الكلب بيع السنور إلى آخره، لما نص على جملة من المحرمات في المعاملات دل أنك لك أن تبيع ما شئت وتشتري ما شئت إلا ما خصه دليل التحريم، إلا ما خصه دليل التحريم. أيضا من أدلة ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والتقول على الله محرم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه الآية لا أخونا أحمد جزاه الله خير دي تسق في تذكر في سياق الامتنان، والله لا يمتن إلا بما أباحه. ها يعني هل مثلا نعطي والله المثل الأعلى، إذا أتى الرجل بابنه إلى بيت كله طعام قال هذا طعام كذا وهذا نوع كذا وهذا نوع كذا ولا تأكل من هذه الأطعمة، هذا لا يقبله عقل. لما؟ لأنه ما أحضرها ها إلا لتكون حل للناس، والله المثل الأعلى. فالله لما ذكر هذه الآية إنما سيقت في السياق الامتنان، والله لا يمتن إلا بما أباح، الله لا يمتن إلا بما أباح على على عباده. يبقى إشكال أخير في مسألة، زي ما خدنا إشكال في قاعدة الأصل في عبادة التوقيف، عندنا إشكال أخير نختم به في مسألة الأصل في العادات الحل. يأتينا مشكل أي الذي يأتي بالإشكال فيقول: أليس من القواعد التي هي مطردة عند أهل الأصول قولهم الأصل في الأضاع الحرمة، الأصل في الذبائح الحرمة؟ ها؟ نعم هذا ثابت، الأصل في الأضاع الحرمة، الأصل في الذبائح الحرمة. أيوة، كيف نجمع بين هذا؟ بنقول أولا كما أجبنا الإشكال الأول، إحنا إذا خدنا القاعدة الأولى ومعها إشكال وأجبنا عنه، القاعدة الثانية خدناها ومعها إشكال، الأصل في الأضاع الحرمة والأصل في الذبائح الحرمة هذا لا تعارض بينها. فالأصل العام أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتتزوج من شئت، طيب، إلا إذا وقع اشتباه فاختلط عندك حاضر ومبيح. هنا نقول الأصل في الأضاع الحرمة، بمعنى رجل يسكن في قرية صغيرة فأراد أن يتزوج فتاة منها، فقيل له أن لك أخت في هذه القرية هي أختك في الرضاع. هنا عنده إيه بقى؟ أو معنى، لا ندي مثال عملي، رجل عنده خالة عندها 3 بنات، طيب أراد أن يتزوج واحدة منهن، فقالت له خالته: أنت قد أمك، أحسنت، أمك قد أرضعت واحدة من هذه 3، من؟ قالت: والله نسيت، إما هذه وإما هذه وإما تلك. ماذا يفعل؟ هنا عنده إيه؟ حاضر ومبيح. ألم نقل أن الإنسان يتزوج من شاء من النساء؟ نعم، الله الذي قال ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا هو الأصل العام. لكن هنا في حالة خاصة عندي حاضر وإيه؟ فهنا يقدم الحاضر على المبيح. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتي فلانة أتت امرأة فادعت أنها أرضعتني أنا وهي، ادعت يعني حتى ما عندهاش بيانات قوية، فسلم قال: دعك عنها، دعك ايه عنها، هادي عايدة على مين؟ على الزوجة ولا على المدعية؟ على الزوجة، احسن، دعك ايه يعني ايه فارقها. فكيف وقد قيل، اي كيف تستبيح فرجا فيه شبهة؟ طبعا ليس حرام بالذات، ولكن يقول ادعت علي حتى لم تأتي بمن يشهد معها، فأتت قالت: يا فلان، وإلا قد تكون هذه المرأة عندها مكيدة، صح؟ مش برضه ها؟ لكن هنا الاحتياط يجب، فالنساء غيرها كثير، النساء. إذن هذا هو الدليل على مسألة اجتماع الحاضر وإيه؟ من دليل آخر في مسألة نختم بها، عارف طولت عليكم، أنا آسف، أعتذر جدا، أعتذر، أنا عارف أعتذر، خلاص طولت والله. آخر حاجة بس، أيضا يدل على قاعدة الحاضر المبيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الصيد، قال، اكتب الحديث، قال: وإن رميت الحديث عند مسلم، قال، اكتب، قال: وإن رميت بسهمك، اكتب اسمك، اكتب أول. أنا عارف حضارة يا جماعة، مش كده بالعلم. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. الشاهد بقى اللي جاي: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يعني أنت عن بعد ضربت بسهم في صيد، فمن أثر هذا السهم وقع الصيد فين؟ الماء. هل مات من سهمك؟ عندها يكون حلال. هل مات من الغرق؟ عندها يكون إيه؟ عندنا حاضر ومبيح. فعند الحاضر المبيح نقول الأصل لا طعم الحل؟ لا. هنا بقى صح التعبير يعني بنستل نخرج أنفسنا من القاعدة العامة لهذا الخاص. ها زي الفرق بين إيه بالضبط؟ زي الفرق بين الحكم والفتوى. الحكم أن الصيد أكله حلال. الفتوى في رجل يسألني اصطدت صيدا فوقع في الماء فوجدته ميتا، نقول إيه؟ لا تقربه. لا تدري هل الماء الذي هل سهمك الذي قتله أم مات غريقا في الماء. طيب هذا الله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. ونختم بسؤال الثالث عشان نكتمل الواجب. السؤال الثالث حاضر، الثاني حاضر. ال ها الأصل في الشيء اللي باع معاد الرباح والأبضاع لا الأصل إلا إذا تعارض، لا نضيق بالأبضاع والصيد، بل إذا عند التعارض في حظر مبيح نوسع الدائرة. الأصل أن تأكل ما شئت تتزوج من شئت إلى آخره، إلا إذا تعارض عندك في نكاح في طعام في ثياب حاضر ومبيح فتحتاط لدينك. وجعلناها استثناء يعني، نعم، ولا يكون في اشكال بالاستثناء بتاعها، لأنه خاص الصيد أو لا الأبضاع والصيد والذبائح والذبائح والصيد طبعا الصيد أهو، فلا لا نذكر أفرادا. نقول إلا إذا الأصل في الأطعمة في المعاملة الحل، إلا إذا تعارض يبقى نضع القاعدة الأصل في العادات الحل، إلا إذا اجتمع عندك حاضر ومبيح في صيد في فرج. طيب ها معايا ولا ماشي؟ السؤال الثالث ولا الثاني؟ الثالث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته نساء عشرة فأسلمنا معه. ترجع على الحديث وسياق الحديث وتفهم الحديث وتقول لي ما العيش فيه عايز ايه دي بقى ايه ده هذا إليك. ارجع بقى الحديث وشوف سياق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم خير. تحت أمر استرسل بس. طيب أي حد خمسة رضعات مجمعين بس أنا أفهم أن الأصل